بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث الباب الثاني كتاب الصلاة، وهو باب الأذان والإقامة، حيث أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين الأحكام المتعلقة بكل من هاتين العبادتين وهما الأذان والإقامة. وقفنا عند قوله وهي 11 كذا، وهي 11 جملة كذا، أي نعم، وهي أي الإقامة، عندما بين أن الأذان يكون 15 جملة، فإن نقص واحدة منها على هذا الأذان أذان بلال حينئذ لا يصح أذانه. وأما الإقامة قال 11 جملة، حذف التمييز لدلالة ما قبله عليه، وهي إحدى، وهي أي الإقامة المختارة، يعني على إقامة بلال على المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بلا تثنية في الجملة إلا الإقامة، إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهذه إقامة بلال على المشهور عند الحنابلة، وهي الإقامة المختارة، ونقول المختارة بمعنى أنه لا يبطل مقابلها، يعني إقامة أبي محذورة هذه اختارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن يثني كالأذان، بأن يثني الجمل كلها. فالإقامة المختارة لا تكرر ألفاظها مرتين بخلاف الأذان، لحديث عبد الله بن زيد، وكان بلال يؤذن بذلك ويقيم حضرا وسفرا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره، وكان هو آخر الأمرين عليه الله، فيكون مرجحا على غيره مع جواز إقامة أبي محذورة. وفي الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فلا وتر فيها وإنما تثنى. قال الترمذي، وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال البغوي هو قول أكثر العلماء. إذن الاختيار في الأذان وفي الإقامة إنما يكون أذان وإقامة بلال رضي الله تعالى عنه. إذن وهي 11 أي جملة بلا تثنية، يحضرها حذر بمهملات الإسراع، مر أنه يترسل في الأذان، حديث ضعيف، إذا أذنت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحذر، والمعنى صحيح بمعنى أن المقصود من الأذان هو إعلام الغائبين، وإنما يكون بترسل وتؤدى. وأما الإقامة فليست إعلاما للخارج المسجد، وإنما هي إعلام للحاضرين، لذلك الفرق بينهما هو هذا. وإن كان كل من الأذان والإقامة إعلام في نفسه لوجود المعنى اللغوي فيه، لكن لما كان المقصود من الأذان هو إعلام الغائبين من أجل أن يحضروا إلى المسجد لأداء الصلاة، وكان المقصود الأعظم من الإقامة هو إعلام الحاضرين لا إعلام الغائبين، إذن يحضرها يعني لا يرتلها، والحذر قلنا هو الإسراع، أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان، يعني لا يصل الله أكبر الله أكبر، إنما يقف عند الجملة الأولى الله أكبر الله أكبر، ويجوز الوصل، ولكن أكثر الفقهاء على أنه يقف عند كل جملة كالأذان، أي كما يقف عند كل جملة منه. وتقدم قول النخع شيئان ملزومان، الأذان والإقامة، بمعنى أنه لو وصل لا شك أن الله أكبر مبتدأ وخبر، كذلك مبتدأ وخبر، وإذا وصلت أكبر هل تصل بالسكون بنية الوقف أم تحرك الله بالضمة، هذا محل خلاف بين الفقهاء. ولذلك قال النخعي شيئان ملزومان، يعني في الوصل وفي الوقف، الله أكبر وقفت على الراء بماذا؟ بالسكون، هذا هو الأصل، أنه لا يقف الواقف على متحرك، وإنما اللغة الفصحى أن يوقف عليه بساكن بسكون. في الوصل سكن تسلم، قل لا، وإنما تصل بالحركة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فتضم الراء. بعضهم يرى أنه في الوصل كالوقف فتقول الله أكبر الله أكبر، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك تسكن الراء سواء وصلت أم وقفت، لكن الظاهر أنه على الأصل إلا إذا روعي فيه أن الأصل في الأذان الوقف على كل جملة كما هو المشهور عند الفقهاء حينئذ ينظر فيه، وأما على لسان العرب فالأصل أنه إذا وصل إنما يعرب كل حرف يعني كل كلمة بإعرابها، قال الله أكبر الله أكبر. إذن يحضرها أي يسرع فيها. ثم قال رحمه الله تعالى ويقيم من أذن، الذي أذن هو الذي يتولى الإقامة فلا يتولى غيره ولا يتولى غيره، وهذا أمر مستحب وإن عبر عنه بأنه يقيم من أذن لقوله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم. هذا حديث رواه أحمد أبو داود والترمذي وقال إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن الأفريقي أو ضعيف عند أهل الأثر، ولكن الفقهاء كما مر معنا أنهم في مثل هذه الفضائل يعملون الأحاديث الضعيفة، من أذن فهو يقيم، إذن الذي تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة دون غيره على جهة الاستحباب، فلو أقام غيره مع وجوده لا بأس به. لماذا؟ لأنه إنما يكون قد ترك سنة، ترك سنة. وإذا قلنا بأن الحديث الضعيف لا يعمل به حينئذ نقول يجوز أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد ولا يقال بأنه إذا ترك ترك مستحبا، إلا اللهم أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان وأقام بلال وهو الذي تولى الأذان والإقامة، حينئذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي أذن ثم أقام بنفسه دون غيره فيكون مشروعا من هذه الحيثية. أما هذا الحديث فهو ضعيف، فإذا كان الاستناد على مثل هذا النظر والاستدلال فلا بأس به أن يقال بأنه مستحب، وأما بناء على هذا الحديث نقول لا، ما دام أنه ضعيف فلا يعمل به حتى في الفضائل، ونرجع إلى الأصل وهو الجواز، وهو الجواز. إذن ويقيم من أذن استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، قال الترمذي فيه ضعف والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، يعني إذا كان المسجد له مؤذن راتب يعني من جهة ولي الأمر، حينئذ لا يتولى أحد الأذان مع وجود هذا الراتب إلا بإذنه، فإن أذن مع وجوده دون إذنه حينئذ يكون آثما لأنه ترك واجبا. قال في مكانه إن سأهلا، يقيم من أذن، أين تكون الإقامة؟ في السابق كانت الإقامة إنما تكون خارج المسجد إما على السطح وإما في المنارة، لماذا؟ لم يكن فيه آنذاك كبرات الصوت التي تصل الأذان إلى أسماع الناس، فإنما كان يصعد المؤذن على ظهر المسجد على سطحه أو على منارة فيؤذن من أجل إبلاغ الصوت للناس. حينئذ أين يقيم؟ هل يقيم في مكانه على المنارة أو على سطح المسجد أو في المسجد في داخل المسجد؟ قولان للفقهاء، قولان للفقهاء. بعضهم يرى أنه يؤذن في مكانه بأن يصعد إلى السطح فيقيم، وهذا يعارض ما ذكرناه من أن علة الإقامة هي إعلام للحاضر، وبعضهم يرى أنه يؤذن في المسجد في داخل مكان في داخل المسجد، بمعنى أنه لا يرجع إلى مكانه الذي أذن فيه سواء كان على سطح المسجد أو على المنارة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين ولا دخل لمن لم يكن داخل المسجد شأنا بهذه الإقامة. هنا قال ويقيم من أذن في مكانه، هذا متعلق بقوله يقيم، أين محل الإقامة أين تكون؟ قال في مكانه أي في الموضع الذي أذن فيه، في الموضع الذي أذن فيه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه، لكن قيده بقوله إن سهل ولم يشق عليه، فإن شق عليه وأراد أن يتسلق نحو ذلك حينئذ نقول هذا فيه مشقة، حينئذ يقيم في داخل المسجد إن سهل. لماذا في مكانه الذي أذن فيه؟ قال لأنه أبلغ في الإعلام يعني إعلام المصلين بالقيام إلى الصلاة، وهذا علة عليلة، لأن الإقامة إنما هي إعلام للحاضرين لا لمن لم يكن خارج المسجد، هذه علة فيها شيء من النظر. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لأنه لو أذن في المنارة انتهى قال الإمام الله أكبر، إذن فاته الصف الأول وفاتته أشياء كثيرة، خير عظيم. حينئذ إذا كان يؤدي إلى فوات شيء من الصلاة حينئذ يقيم في المسجد، يقيم في المسجد. وعلى يومنا هذا لا إشكال فيه أنه سيؤذن في المسجد في داخل المسجد ويقيم في ماذا؟ في داخل المسجد. لكن يبقى هل يقيم في المكبر أم لا؟ ها، على ما سبق يكون فيه قولان. من رأى أن العلة عامة في الإقامة أنها كالأذان إعلام لجميع المصلين حينئذ يقيم في المكبر، وإن كان على الثاني أنها إعلام للحاضرين فلا نحتاج للمكبر، بل يقيم في مكانه الذي هو واقف فيه وسيصلي فيه ولا يتقدم إلى المكبر، هذا أولى، هذا أولى. إذن يقيم من أذن في مكانه إن سهل ولم يشق عليه. ثم قال الشارحون: لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسلم أن بلالا لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الجامع: وينبغي للمؤذن ألا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة، نص عليه. ولأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، يعني لا للمؤذن، لأنها للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته، فإن قيمت بغير إشارة أجزأت، لقوله: فلا تقوم حتى تروني، وهذا حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا، ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا. ذكر شرطين، وبقي أن يقال أن يكون منويا، لأنه ذكر يتعبد به لله عز وجل. حينئذ هل هو داخل في قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ولا شك أنه داخل، يحتاج إلى نية. يظهر أثر النظر هنا أنه لو أذن معلما لغيره، أراد أن يعلم شخصا الأذان فأذن ثم تبين له دخول الوقت، هل يجزي هذا الأذان أم لا يجزي؟ لا يجزئه. لماذا؟ لفوات النية، لأنه لم يؤذن من أجل أنه إعلام للغائبين، بمعنى أنه إعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما أذن لنية تعليم غيره. فلو أذن ثم تبين أن الوقت قد دخل فلا يجزئ هذا الأذان، بل يلزمه الإعادة. إذن لابد من النية، لأن النية شرط لصحة الأعمال كلها ومنها الأذان. ولا يصح الأذان إلا مرتبا، وهل الحكم هنا خاص بالأذان؟ لو قال الأذان والإقامة شارح لكان أولى. ولا يصح أي المذكور، يعني نعيد الضمير هنا إلى ما ذكر، ولا يصح، لو قال ولا يصحان إلا مرتبين، ها، أما كان أولى. ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين كأركان الصلاة. أما قوله ولا يصح، أرجع الشارح البهوتي رحمه الله تعالى الضمير هنا إلى الأذان، ولو أرجعه إلى الأذان والإقامة باعتبار أن الضمير يعود إلى المذكور المفهوم مما مضى لكان أولى. ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا، لأنه ذكر متعبد به فهو عبادة كأركان الصلاة. لا يصح أن يتقدم الركوع على القيام، ولا السجود على الركوع، ولا الركعة الثانية التي فيها التشهد على الركعة الأولى كذلك، إذن لابد أن تكون مرتبة على وفق ما جاء به الشرع. فإن قدم وأخر حينئذ فوت شرطا من شروط صحة الأذان فلا يعتد به، لا يعتد به. من شرط صحة الأذان أن يكون مرتبا، وكذلك الإقامة، لأنه لا يعلم أنه أذان إلا مرتبا متوالي كما سيأتي. ولأنه شرع في الأصل كذلك، فيبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد. فلو نكسه هل يجزئه أم لا؟ قل لا يجزئ، يعني قال لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، أشهد محمد رسول الله، أشهد لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، نكسه أجزأه؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يشرع هكذا، فلما عمل عملا لم يشرع حينئذ دخل في النص من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن هذا الأذى مردود على صاحبه لأنه نكسه، إذن لابد أن يأتي به على وفق ما جاءت به السنة. فإن نكسه حينئذ لا يجزئه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فإن نسي جملة حينئذ يرجع إلى هذا المنسي فيأتي به وبما بعده، لقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حينئذ نقول ارجع فقل حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فيأتي بالمنسي وما بعده بشرط ألا يطول الفصل، لأن الموالاة شرط من شروط صحة الأذان. فإن كان الفصل يسيرا بأن انتهى من الأذان ثم نبه بدقائق حينئذ يرجع إلى المنسي فيأتي به وبما بعده، وأما إن طال الفصل بعد 10 دقائق وما زاد حينئذ نقول تعيد الأذان لأنه فات ركن من أركانه، وهو قلنا كل جملة، وهو 15 جملة، كل جملة تعتبر ركن كأركان الصلاة، فلو ترك ركنا حينئذ كمن ترك سجدة من ركعة أو من صلاة، فلا يعتد بتلك الصلاة إلا إذا رجع وأتى به وبما بعده. فإن نسي جملة رجع إليها وأتى بها وبما بعدها. ثم قال متواليا، هذا الشرط الثاني، متواليا من الموالاة بين الشيئين وهي المتابعة، لا يفصل بعضه عن بعض، والمعتبر هنا عرفا كما قال الشارح متواليا عرفا، يعني في العرف، بمعنى أنه ينظر الناظر من أهل العلم العقلاء فيقول هذا الفاصل الذي بين الجملتين ليس بفاصل أو ليس بفصل طويل، فإن لم يكن الفاصل أو الفصل بين الجملتين فاصلا طويلا حينئذ اعتبره، فالفصل حينئذ إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون طويلا، إن كان الفصل بين الجمل طويلا حينئذ لا يجزئه، وإن كان يسيرا حينئذ نقول هذا مجزئ، والمرجع هنا إلى العرف، والذي يحكم بالعرف هم أهل العلم والعقلاء. إذا متواليا من الموالاة بين الشيئين وهي المتابعة، لا يفصل بعضه عن بعض، قال الشارع عرفا لأنه لم يرد نص، وإنما يكون هنا مرده إلى العرف، كل ما لم يرد تحديده في الشرع ولا بد من تحديد حينئذ مرده إلى العرف، والعرف هنا محكم. قال لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي، لو قال الله أكبر، الله أكبر، ثم ذهب واستلقى ثم رجع أشهد أن لا إله إلا الله، المقصود باعتبار السامع لا يحصل له بمثل هذا الأذان، لأنه قد يظن أنه من باب العبث أو يظن أنه من باب التكبير المستقل الذي ليس هو بأذان، بخلاف الذي يكون متواليا فإنما يحصل به المقصود، لأن مشروعيته كانت كذلك، وهذا أضبط من حيث الدليل، قال في الإنصاف ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا بلا نزاع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرتبا متواليا، هذا أعظم ما يستمسك به هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة في مكة، علمه الأذان، كيف علمه؟ بالفصل أو مع الواصل؟ مع الواصل، لأنه موصول بعضه ببعض، يعني التوالي موجود الشرط. ثانيا علمه مرتبا، لم يقدم ولم يؤخر، إذن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة في هذا الموضع، أما التعليات التي ذكرها الفقهاء من باب الاستئناس فحسب. إذن ولا يصح إلا مرتبا متواليا، فإن فرق بينه بسكوت طويل أو كلام مباح كثير لا يعتد به. إن فرق بين الأذان أفراد الأذان جمل الأذان بسكوت طويل أو كلام مباح كثير، أما اليسير فهو مغتفر، وهو مغتفر كما سينص عليه، فحينئذ يكون باطلا للدليل السابق، فإنه عبادة واحدة فلا يصح تفريقها. فإن فصل لضرورة كعطاس ونحوه فإنه يبني ويجزئه لأنه فصل بدون اختياله. ثم قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. أراد أن يبين شروط المتعلقة بالمؤذن نفسه، وفي الشرطين السابقين متعلقين بالأذان نفسه، ترتيب والموالاة باعتبار الجمل. وهنا من الذي يكون مؤذنا؟ هل كل شخص يصح أن يكون مؤذن؟ جواب لا، بل لابد من شروط ومردها إلى الشرع. قال من عدل، عدل نأخذ منها أنه واحد، يعني من واحدة، فإن أذن اثنان لا يرسل. لو قال واحد الله أكبر الله أكبر، الثاني قال الله أكبر الله أكبر، ثم رجع الأول قال أشهد أن لا إله إلا الله، لو تنازع اثنان قال نقتسم الأذان، أنت الجملة الأولى وأنا الثانية، فانتهى الأذان على ذلك. قل هذا لا يجزي. لماذا؟ لأنه لا يصح الأذان إلا من واحد. ولذلك مر معنا في باب النحو أن الصحيح أنه يشترط في الكلام أن يكون كلاما في لغة العرب أن يكون من شخص واحد، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى الذي جوز أن يكون من شخصين. لو قال زيد قال الثاني قائم، هل يعتبر كلام؟ عند ابن مالك نعم، لكن عند الجماهير لا. لماذا؟ لأن المتكلم لم يأتي بمحكوم عليه ومحكوم به، والاعتبار به أن يكون قاصدا للكلام بأن يأتي بمبتدأ وخبر وفعل وفاعله. وأما أن يقول زيد ثم يقول الثاني قائم، نقول هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما على الصحيح. فإن اعتبر كلاما كما قال الرضي أو غيره نسيت الآن، فإن اعتبر كلاما فإنما يكون بالتقدير. الأول قال زيد قدرنا له الخبر وهو قائم، والثاني قال قائم جعله خبر مبتدأ محذوف، حينئذ زيد قائم. بنى عليه الفتوح في شرح كوكب المنير لو قال زوجتي، قال الثاني طالق، تطلق أم لا؟ من اعتبره كلاما يرد إشكال، يرد إشكال هنا. لكن الصحيح أنه باب الطلاق، أو قال عبدي قال معتوق نحو ذلك، أقول هذا مرده إلى الشرع، إلى ولو اعتبر كلاما لا يعتبر طلاقا. لماذا؟ لأن الطلاق لابد له من نية وقصد. إذن من عدل يعني من واحد، فلا يصح الأذان من اثنين، لا يصح من اثنين. ذكر لا أنثى، ذكر لا أنثى، بمعنى أن الأنثى بإجماع من يعتد بإجماعه أن الأنثى لا يصح منها الأذان، وهذا إذا أذنت للرجال. أما إذا أذنت للنساء فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، كان جماعة من النساء وأذنت واحدة منهن واضح بين. وأما أن تؤذن امرأة للرجال فهذا باطل بإجماع أهل العلم. من واحد ذكر، من واحد لاثنين، ذكر لا أنثى، لا أنثى. فإن أذنت امرأة للرجال لم يصح ولم يعتد به إجماعا، حكاه الوزير وغيره. لماذا؟ للنهي عن رفع صوتها، قال في الإفصاح وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لم يعتد بأذانها. عدل عرفنا أنه دل على أمرين، عدل ما هي العدالة؟ العدالة أولا تستلزم الإسلام، فمن لم يكن مسلما ليس بعدل، ولذلك نضيف من واحد ذكر مسلم. العدالة تستلزم العقل، فمن لم يكن عاقلا لا يوصف بالعدالة، فالمجنون لا يصح أذانه. إذن من واحد ذكر مسلم عاقل. ما هي العدالة عند أهل العلم؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسوق وخوارم المروة، بأن يسلم من الكبائر كلها وألا يصر على الصغائر، ألا يصر على الصغائر. فإن لم يسلم من الكبائر بأن وقع في كبيرة ولم يتم منها فهو فاسق، والفاسق لا يصح أذانه. وإن أصر على الصغائر كذلك يلحق به بالكبيرة، حينئذ يكون فاسق. إذن العادل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والفاسق أي العاصي، لأن الفسق لغة العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق. إذن من واحد ذكر عادل، قال الشارح ولو ظاهرا. أما مسور الحال هذا لا نبحث عنه، يعني رأيت شخصا في ظاهره الاستقامة لكن في الباطن الله أعلم بحاله، إذا خلى بمحارم الله ينتهكها أم لا ما تدري عنه، لكن ليس لك إلا الظاهر. هذا حكم عام، ليس لك بالناس أن تبحث عما في قلوبهم ولا عما يكون في بيوتهم ولا من وراء الستار، وإنما تحكم على الناس بما يظهر منهم. فإذا رأيت ذلك من مؤذن أو غيره حينئذ تحكم عليه بالعدالة. عدل قال ولو ظاهرا، ولو ظاهرا، ولو ملحنا، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، يعني يتغنى به، هل يصح أم لا يصح؟ قال المصنف هنا يصح، ولو هذه إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء الفقهاء يرى أن الملحن لا يصح، يعني الأذان باطل لأنه مخالف لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال، وهذا أمر محدث، والأمر المحدث مردود على صاحبه للحديث السابق. إذن ولو هذه إشارة إلى خلاف، أن بعض أهل العلم وهو قول في المذهب أن الأذان الملحن المطرب به الذي يتغنى به لا يصح، وهو كذلك. ولو كان ملحنا اسم مفعول أي مطربا به، أي مطربا به، قال هنا يقال لحن في قراءته إذا طرب وغرد أو طرب وغرد. وفي التعريفات اللحن في القرآن والأذان التطويل فيما يقصر والتقصير فيما يطول، والتطريب تقطيع الصوت يمد، يعني حي على الفلاح يطلع وينزل، نقول هذا تطريب بخلاف المد. المد أن يمد كما هو فلاح مد، لكن إذا رجع طلع ونزل في الصوت حينئذ يكون تطريبا. كلاهما منهي عنه إلا المد الذي يكون جائزا في لسان العرب ويكون فيه في محله فلا إشكال فيه. إذا ملحنا أي مطربا به، فعندهم أنه يجوز ويصح لكن مع الكراهة، هذا المذهب أنه يصح مع الكراهة، ونحن نقول يصح مع الكراهة نعم، لكن متى؟ إذا لم يتخذ طريقة. فقول الفقهاء هنا ينبغي بل يجب تقييده بما إذا لم يتخذ طريقة، يعني لو أذن، الأصل في الأذان أن لا يكون ملحنا، فإن لحن حينئذ مرة واحدة في الأسبوع مثلا أو في اليوم فنقول هذا خالف السنة، ما حكم أذانه؟ مكروه. لكن إذا التزمه صباح مساء لا يؤذن إلا بتلحين حينئذ صار بدعة، لأنه يدل على أنه تعبد به، ولو لم يصرح بذلك بل لو صرح بأنه لا يتخذه شرعا لما قبل منهم. لماذا؟ لأنه كونه يلتزمه في كل وقت لا يؤذن إلا بالتلحين والتطريب والتغني، نقول هذا اتخذه شريعة ولو لم يقصد التشريع، حينئذ يكون أذانه باطلا لأنه بدعة. وفرق بين أن يحكم على الشيء بكونه فردا أنه مكروه وبين أن يتخذ طريقته. لماذا؟ لأن المكروه منهي عنه كذلك، وهذه عبادة، وكونه يدخل المكروه أو المنهي عنه في كل عبادة ويلتزمه صباح مساء نقول هذا منابذ لأصل الشرعي. فإذا كان كذلك فنحكم على أذانه بأنه بدعة فيكون باطلا فلا يشرع الترديد معه البتة. أو ملحونا، يعني يصح إذا كان الأذان ولو كان الأذان ملحونا. ملحون اسم مفعول من اللحن، يعني الذي يقع فيه اللحن، بأن يكون مخالفا للقواعد النحوية والقواعد الصرفية، يخطئ في الإعراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يخطئ، أشهد أن لا إله فيأتي بحركات ليست هي المقتضاة في لسان العرب. حينئذ نأتي بالتفصيل الذي يقال في الفاتحة، لأن الأذان ليس بأعظم من الفاتحة، فما جاز هناك يجوز هنا من باب أولى. ونحن نقول في باب قراءة الفاتحة لأنها ركن، اللحن الذي يحيل المعنى يبطل قراءة الفاتحة، ولا بد من إعادتها، فإن استمر بطل صلاته. واللحن الذي لا يحيل المعنى حينئذ نقول لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. قال الحمد لله رب العالمين، حينئذ نقول هذا لا يبطل الصلاة. لو قال إياك بطل الصلاة، لماذا؟ لأن هذا لحن أحال المعنى. وكذلك في الحمد هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، كذلك الأذان. ولو قال المستقيم مستقيم أحال المعنى أو لا؟ نعم، بدل وحرفنا، أبدل حرفا بحرف، وهذا كثير. لا مستقيم قاف غين، فيأتي بالغين بدلا من القاف، يقول هذا أبطل صلاته ولا يصلى خلفه. إذن أو ملحونا، يعني الذي يقع فيه اللحن، لحنا لا يحيل المعنى، لحنا لا يحيل المعنى، كرفع تاء الصلاة ونصبها، قال في الحاشية وحاء الفلاة، كرفع تاء الصلاة ونصبها. كيف؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى. كذلك حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا لا يحيل المعنى، لكن لو قال الله أكبر أحال المعنى، لأن الله هذا مبتدأ، أين خبره؟ ليس عندنا خبر، راحت الجملة، ضاعت، لأن الله أكبر قلنا هذا جملة، الأذان جمل عددها 15 جملة، حينئذ إذا قال الله أكبر سقطت الجملة، الله أكبر سقطت الجملة راح، حينئذ نقول لم يأتي به بالأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نصب بعض الفقهاء على أنه لو نصب رسولا ولم يرفع، حينئذ أين الخبر؟ أشهد أن محمدا رسولا، هذا بدل، بدل من محمدا، حينئذ أين الخبر؟ لم يوجد خبر، لم يوجد خبر. وتخريجه على لغة إن حراسنا أسدا هذا تخريج ضعيف، لماذا؟ لأن اللغة ضعيفة وهي غير معتبرة عند العرب، حينئذ نرجع إلى الأصل. إذن ملحنا أو ملحونا بأن يقع اللحن، فإن أحال المعنى بطل الأذان، وإن لم يحل المعنى حينئذ الأذان صحيح. أو ملحونا، قال لحنا لا يحيل المعنى، كرفع تاء الصلاة ونصبها وحاء الفلاح، لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة بالصلاة، فهنا أولى. قال ويكرهان، يكرهان يعني الملحن والملحون، والقول في هذا كالقول في السابق أن اللحن إذا وقع وأبطل المعنى لا شك أنه باطل، والتطريب التلحين أنه إن وقع حكمنا عليه بالكراهة، لكن بشرط أن لا يلتزم، فإن التزمه حينئذ بطل من أصله. ثم قال ويرزئ من مميز، هل يشترط في المؤذن أن يكون بالغا أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. إن كان سنة حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا خلاف لأنه يصح، بمعنى أنه إذا أذن البعض حصل فرض الكفاية، وبقية المساجد أذانهم يكون سنة، فلو أذن الصبي المميز لا إشكال في صحة أذانه، لكن هل يسقط الفرض بالصبي المميز أو لا؟ هذا محل نزاع. قال هنا ويرزئ من مميز، يرزئ يعني الأذان من مميز، قال للبالغين، يعني إن كان الصبي يؤذن لصبيان مثله لا إشكال فيه، وأما أن يؤذن للبالغين هنا يريد الإشكال، لصحة صلاته كالبالغ. المميز هل تصح صلاته أم لا؟ تصح صلاته، لو صلى إماما ببالغين صح صلاته أم لا؟ صح صلاته وجود النص، حينئذ لما صح صلاته ليس الأذان بأعظم من الصلاة، وهذا قياس جلي واضح بين، لأن كل منهما مرتبط بالغير، ليست عبادة خاصة بل هي متعدية لغيره، حينئذ لما صحت إمامته بغيره من البالغين وهو مميز أذانه يصح من باب أولى وأحرام. ويجزئ أذان من مميز، مميز من هو المميز؟ من تم 7 سنين، من تم 7، على القول الراجح وقول الجمهور أن الاعتبار هنا بالسن لا بالوصف، إنما يكون بتمام 7 سنين، ليس المراد دخل في 7 وإنما انتهى من 7، تمت عنده 7 وشرع فيه بالثامنة، حينئذ نقول هذا مميز. هل يصح أذانه؟ نقول نعم يصح أذانه. ويجزئ من مميز وهو من بلغ وتمت عنده 7 سنين إلى البلوغ لصحة صلاته كالبالغ. قال في الإصاح: وأجمعوا على أذان الصبي على صحة، نعم، وأجمعوا على أذان الصبي المميز للرجال معتد به، أنه معتد به. لكن رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزي، قول الإجماع هنا كان في الإصاح، إنما يعتمد إجماع الأربعة. إذا قال أجمعوا واتفقوا مراده الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن إذا خالف واحد منهم لا يصح أن يقال أجمعوا ولا اتفقوا، يعني باعتبار مصطلحه هو. لكن إمام أحمد عنه رواية أنه لا يجزي، لكن لعله راعى المشهور عن أحمد، مشهور عن أحمد أنه يجزي، ولذلك اعتمد في المذهب. لكن ثم رواية عن إمام أحمد أنه لا يجزي. ويجزئ من مميز، أي فيصح أذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ، لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد، يعني شاهد ذلك، لم ينكر ذلك، وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر، فكان كالإجماع، وهو مذهب مالك وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اختاره أكثر الأصحاب. وقال أيضا: والأشبه، يعني الأقرب إلى الصواب، أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط، ولا يعتمد في مواقيت الصلوات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك، ففيه روايتان والصحيح جوازه. إذن تيمية يرى التفريق، لكن إذا صح جملة التفريق حينئذ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. ولذلك ليس الأذان فرضا بأعظم من أن يصلي بهم الفرض، لأن الصبي إذا صلى وهو مميز قد يصلي بهم وهو يصلي فرضا لنفسه ولغيره، صحيح كذا؟ يصلي فرضا لنفسه ولغيره، صحيح؟ صحيح العبارة، نعم، لا يكون فرضا له، لا يكون فرضا له، وإنما يصلي لنفسه نفلا وفرضا لغيره، ومع ذلك صح فرض من خلفه بنفل من يصلي بهم. حينئذ لا فرق بين الأذان والصلاة، حينئذ نقول الله أعلم أن الصحيح أن المعتمد أنه يصح أذانه مطلقا. وفي الاختيارات: أو أما صحة أذانه بالجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، وحكى الوزير وغير الإجماع على استحباب أن يكون بالغا، نعم استحباب أن يكون بالغا خروجا عن الخلاف لا أشكال فيه. إذن ويجزئ من مميز مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا، بل تعبيره يجزئ يدل على أنه أراد به الفرض ولم يرد به النفلة. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ما الذي يبطل الأذان والإقامة؟ ويبطلهما أي الأذان والإقامة، أي الأذان بالنصب والإقامة، فصل كثير، يعني احترازا أو تصريحا بمفهوم قوله مرتبا متواليا، متواليا له مفهوم بأن لا تقع الموالاة بينهما. حينئذ الفاصل الكثير والفاصل القليل كل منهما إما أن يكون مباحا أو محرما. فاصل يسير مباح، فاصل كثير مباح، فاصل يسير محرم، فاصل كثير محرم، واضح؟ 4 احتمالات. الفصل الكثير المباح مبطل، الفصل اليسير المباح لا يبطل، الفصل اليسير المحرم مبطل، ومن باب أولى الكثير. واضح هذا؟ إذن الفاصل الذي يكون بين الأذان بالكلام، أما السكوت فمرده إلى ما سبق. قال يبطلهما فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، ولو مباحا، والكلام في الأصل أنه في المباح. فإن فصل بين جمل الأذان بكلام مباح وكان كثيرا بطل الأذان، فإن فصل بسكوت كثير طويل حينئذ بطل الأذان. مفهوم قوله فصل كثير أو من كلام ولو مباحا أن الكلام اليسير لا يبطل، كلام اليسير لا يبطل. قال تعال اذهب اجلس إلى آخرين، نقول هذا كله يعتبر كلاما يسيرا، ولو رد السلام ولو رد السلام لأنه يسير يعتبر، ويسير محرم. فالكثير من باب أولى وأحرى. لماذا أبطل اليسير المحرم فضلا عن الكثير؟ لأنه ينافي العبادة. العبادة الأصل فيها أنها قربة وطاعة، والمحرم الأصل فيه أن يكون متروكا مجتنبا، فلا يجمع بين الطاعة والقربة والمحرم، فإن جمع أبطل، فإن جمع بينهما أبطل. ويسير محرم كالقذف، كالقذف يعني السب، هذا يسير، لو سمع اثنين يتحدثان وهو يؤذن قال الله أكبر الله أكبر، سمع عن شق كذاب اغتابه، كلمة كذاب هذه غيبة. يسير أم كثير؟ يسير. إذن نقول هذا يعتبر فاصلا، يعتبر فاصلا وهو مبطن للعباد. إذن يبطلهما فاصل كثير بسكوت طويل للإخلال بالموالاة أو كلام ولو مباحا لفوات الموالاة. ويسير محرم أي كلام يسير محرم. هنا هل يتأتى السكوت اليسير المحرم؟ ليس عندنا السكوت هنا محرم، ولذلك الشارح انظر فقيه يبطلهما فصل كثير بسكوت أو كلام، ثم قال ويسير محرم وكلام يسير، ولم يقدر السكوت لأنه لا يتأتى فيه، كقذف لفوات الموالاة، كقذف وغيبة لأنه فعل محرما فيه كما لو ارتد في أثنائه وفاقا. وفي الفروع وقيل لا يبطل بيسير أو لا يبطل بيسير بيسير كلام محرم وفاق، كل منهما يدعي الوفاق، لكن الظاهر أنه يبطله والله أعلم. ثم قال ولا يرزئ قبل الوقت. لا يرزئ نفي الإجزاء، نفي للصحة، نفي للصحة، حينئذ لا يصح الأذان الذي شرع من أجل الإعلام بدخول الوقت. كذلك مر معنا أن الأذان إعلام بدخول الوقت، قال أو قربه، سيأتي هذا قربي، إعلام بدخول الوقت. إذا متى يشرع الأذان؟ إذا دخل الوقت، يدخل الوقت أولا يثبت دخوله ثم بعد ذلك يؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا إذا حضرت الصلاة فليؤذن. متى تحضر الصلاة؟ متى تجب؟ قبل دخول الوقت أم بعده الثاني؟ إذا لا يشرع الأذان إلا بعد دخول الوقت. ينبني عليه أنه لو أذن عمدا أو خطأ أو نسيانا ثم تبين له دخول الوقت أنه لا يجزئه ذلك الأذان، فيلزم حينئذ الإعادة إذا كان فرضا. ولا يجزئ قبل الوقت يعني الأذان بإجماع المسلمين، نقل ابن جرير والنووي وغيرهما لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والنص هذا واضح بين، إنما يكون حضور الصلاة إذا دخل وقتها. ورتب عليه الجواب إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر مفهومه أنه لا يشرع الأذان. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر فإنه محل نزاع. إذا لا يجزئ قبل الوقت عن الأذان لأنه شرع للإعلام بدخوله، فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود. ولا يكون الإعلام بدخول الوقت إلا بعد دخول، لا يكون الإعلام بدخول الصلاة إلا بعد دخول الوقت. قال إلا الفجر، هذا استثناء، إلا الفجر استثناء، استثناء من الحكم السابق. لا يجزئ إلا الفجر لا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر فيصح قبل دخول الوقت. إذن لا يجزئ في أربعة فروض في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلو أذن قبل دخول الوقت لم يجزئ. وأما الفجر فيجوز ويصح على المذهب أن يؤذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. قال إلا الفجر فيصح يعني ويجزئ أن يؤذن قبل دخول الوقت، لكن متى؟ هذا محتمل أنه منذ أن يسلم من صلاة العشاء جاز له أن يؤذن للفجر، لكن لما كان ذاك غير مراد أراد أن يقيده قال بعد إلا الفجر بعد نصف الليل، يعني وقت إجزاء أذان الفجر قبل دخول الوقت يبدأ متى؟ بعد نصف الليل. إذا كان الساعة 12 نصف الليل حينئذ الساعة 12 يجوز أن يؤذن الفجر ثم يذهب وينام حتى يأتي وقت الإقامة، وقت الإقامة فيقيم للصلاة مباشرة. هذا مرادهم أنه يجوز أن يؤذن للفجر ويصح ويكون أذانا معتدا به وأذانا شرعيا بعد نصف الليل إلى دخول الوقت، متى ما أذن في هذا الوقت فهو مجزئ وهو صحيح، ثم يقيم مباشرة دون أذان بعد دخول الوقت. هنا قال بعد نصف الليل، إنما اختصت الفجر بذلك، قالوا لأنه وقت للنوم ليتأهب الناس للخروج إلى الصلاة وينتبهوا، ولا يوجد ذلك في غيرها. كان الناس نائمين بعد نصف الليل يؤذن للفجر هذا إزعاج للناس وليس تأهبا لهم. لماذا حددوا نصف الليل؟ قالوا لأنه بذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الضرورة، حينئذ لما كان وقت العشاء المختار ينتهي بنصف الليل منذ انتهاء وقت صلاة العشاء المختار شرع الأذان، شرع الأذان، هذا تعليل. ويدخل وقت الدفع من مزدلفة، وصلوا إلى مزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الزيارة، طواف الزيارة. إذن هذا تعليل لكونه معلقا به بنصف الليل. دليلهم من السنة قالوا حديث كان بلال، إن بلالا يؤذن بليل، بليل، والليل متى يكون؟ قبل دخول وقت الفجر، لأن صلاة الفجر ليلية أو نهارية؟ نهارية قطعا. فإذا طلع الصبح حينئذ الليل مضى انتهى بوقت طلوع الفجر. إن بلالا يؤذن بليل، إذا متى يقع أذان بلال؟ في الليل قبل دخول الوقت، قبل دخول. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. حينئذ فهموا أن الأذان الأول أذان للصلاة، والأذان الثاني إنما يكون من باب التأكيد، وإنما الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام للصلاة قبل دخول الوقت إنما حصل بأذان بلال. هذا وجه استدلالهم وهو استدلال ضعيف. فالحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، هذا على المذهب، وذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، يعني أنه يرزق قبل دخول الوقت، وقالوا يكتفى به للصلاة لظاهر الحديث. وقال ابن المنذر وغيره لا يكتفى به، لا يكتفى به يعني هذا لا يرزق، وإن كان هو مشروعا لكنه في الأصل ليس وإن كان مشروعا لكنه في الأصل ليس من أجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وإنما إعلام بقرب وقت الصلاة وليس للصلاة من قريب ولا بعيد. ولذلك ذهب ابن المنذر وغيره أنه لا يكتفى به، وأجاب عن الحديث بأنه مسكوت عنه، وحديث ابن عمر وعائشة يدل على عدم الاكتفاء. ويدل على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به، فهو لهذه الأغراض، لأنه قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فبين أنه لا من أجل الصلاة، صلاة الفجر، وإنما من أجل أن يوقظ النائم ومن أجل أن يرجع القائم، كذلك إذا أراد أن يصوم فيتم صيامه. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به، فهو لهذه الأغراض لا للإعلام بالوقت، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت. إذن قوله في الحديث أن بلالا يؤذن بليل جاء تفسيره في حديث آخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فهذا هو وجه المشروعية، وليست المشروعية هنا مطلقا. وعليه نقول الفجر كغيره من الفرائض لا يصح ولا يجزئ الأذان من أجل الصلاة قبل دخول الوقت، وإنما إذا أريد أن تطبق السنة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ مؤذنين، الأول من أجل إعلام الناس بقرب وقت دخول الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم ويتمم الصائم، والثاني يكون من أجل دخول الوقت. فابن أمي مكتوم هو الذي يكون أذانه لدخول الوقت. ولذلك قال بعض أهل الحديث إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس، وإلا فلا. هذا تمسك بماذا؟ بظاهر السنة. وهو كذلك إن كان له مؤذنان حينئذ جاز أن يؤذن الأول قبل دخول الوقت ويأتي الثاني ويؤذن من أجل الوقت. إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس، وإلا فلا، لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات. فأما إذا كان له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز، وهو كذلك، لكن يكون بين المؤذنين بأن يصعد هذا وينزل هذا كما جاءت في السنة، لا يكون بينهما وقتا طويل ونحو ذلك. إذن إلا الفجر بعد نصف الليل نقول هذا القول فيه ضعف، بل هو ضعيف لأنه مخالف للسنة. ثم قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسن يعني لا يجب، هذا يعتبر من السنن. جلوسه أي جلوس المؤذن، ضمير يعود إلى المؤذن، فيسن له أن يجلس، ظاهرها أنه لا يصلي، صحيح؟ ظاهره أنه لا يصلي، وليس الأمر كذلك، بل الصحيح أنه يشرع له كغيره. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذا يستوي فيه المؤذن وغيره، بين كل أذانين صلاة يستوي فيه المغرب مع غيرها، إذن يشرع له أن يصلي كما هو الشأن في سائر الصلوات. يسن جلوسه أي المؤذن بعد الأذان أذان المغرب يسيرا. لما نص على هذه المسألة دون غيرها؟ دفعا لقول من يرى أنه يقرن الإقامة بالأذان، هو قول موجود أنه يؤذن مباشرة يقيم، قل لا، ليس هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، بل يجلس يسيرا ويأتي ضبط اليسير، فحينئذ يفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ونحوها. ويسن جلوسه ليفصل بين الأذان والإقامة دفعا لقول من يرى أن تقرن الصلاة بالأذان، قلنا ظاهر أنه لا يصلي، والصحيح أنه يصلي، لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء، خرجه البخاري، وثبت أن الصحابة كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم عن ذلك، وهذا إقرار منه على هذه الصلاة، فهي هذه سنة قولية وسنة تقريرية. وعليه يلزم منها أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة ردا على من يقول بالمقارنة، كيف تقرن بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، كيف تقرن بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يتبادرون السواري وأقرهم على ذلك، حينئذ نقول هذا القول مخالف للسنة. بعد أذان المغرب قبل الإقامة قال جلسة خفيفة، جلسة خفيفة ما ضابطها؟ قال بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين، يعني ينتهي من الأذان وإذا أراد أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي ركعته، يعني قرابة الربع ساعة الآن، تكون مقاربة للربع الساعة الآن، حينئذ نقول يؤذن ويقضي حاجته إن احتاج لذلك ويؤذن ونعم ويتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين وهذا يسير بعد أذان المغرب يسيرا يسيرا. قال جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين صححه بتصحيح الفروع عليه أكثر الأصحاب. والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين يسيرا. قال لا يطيل لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها وسنية التعجيل هذه ليست خاصة بالمغرب كما قد يظن البعض بل جميع الصلوات ما عدا العشاء يسن تعجيلها. وإذا كان كذلك حينئذ لا فرق في الوقت بين المغرب وإقامة بين الأذان أذان المغرب وإقامة الصلاة يكون شأنه كشأن صلاة الظهر والعصر هذا هو الأصل فيه هذا هو الأصل. وكذلك الفجر لأن جميع الصلوات الخمس يسن تعجيلها إلا ما ورد فيه النص وهو صلاة العشاء فما عداه يبقى على المشروعية. يسيرا بعد أذان المغرب يسير لا يطيل لأن صلاة المغرب يسن تعجيله لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك يعني من أجل أن يدرك الناس الصلاة في المغرب كسائر الصلوات. قال في الحاشية فسن تأخير الإقامة للإدراك وليفرغ الآكل من أكله ونحوه لحديث جابر قال لبلال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود والترمذي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. جمع بين مسألتين من جمع بين صلاتين لسفر أو عذر كمرض نحوه جمع بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل يؤذن للظهر أذانا مستقلا ثم يقيم فيصلي الظهر ثم يؤذن أذانا آخر هو جامع للصلاة يجمع ثم يؤذن العصر أذانا مستقلا ثم يقيم ثم يصلي العصر أم يجمع بين الصلاتين بأذان واحد لكل أصحاب يعني قولان لأهل العلم. والصحيح المعتمد وهو ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة يوم عرفة وجمع في مزدلفة ليلة مزدلفة جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامة حينئذ السنة واضحة بينا فلا اجتهاد لأحد البتة. فمن جمع بين صلاتين أذن للأولى واكتفى به ولا يؤذن للثانية ولكنه يقيم لكل صلاة من الصلاتين وهذا واضح بين. ولذلك قال ومن جمع يعني بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم. وعن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة رواه البخاري. إذن يؤذن للأولى ويقيم لها ويقيم للثانية ويكتفي بأذان الأولى عن الثانية وهذا واضح بين. أو قضى فوائت عنده مجموعة رصيد من الفوائت مقضية كيف يصنع؟ مر معنا أن المقضية لا يجب على المذهب كذلك مر معنا في أول الباب للصلوات المكتوبة قلنا الحاضرة أما المقضية فعلى المذهب والفوائد لا يجب لها الأذان وإنما يستحب. على هذا لو عليه عدة فوائد نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ماذا يصنع إذا استيقظ؟ هل يؤذن لكل واحدة كانوا مجموعة مثلا هل يؤذن لكل واحدة ويقيم أم أنه يفعل كما لو كان الشأن في الجمع في السفر ونحوه؟ الحكم واحد حينئذ يؤذن الفائتة الأولى ثم يقيم لكل صلاة. ولذلك قال أو قضى فرائضة فوائد إن كثرت هذا استحبابا على المذهب أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام هذا واضح بين. إذا كانت فائتة واحدة أذن لها وأقام إن كانوا جماعة أو كان واحدا إن كان جماعة على الوجوب كما مر معنا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واحدا يكون استحبابا. ثم قال ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. هذا باعتبار انتهينا الآن من ما يتعلق بالأذان والمؤذن. الآن المستمع يسن ولا يجب إذن متابعة المؤذن وإجابته سنة وليست بواجبة. وقيل واجبة هو قول أهل الرأي ووافقهم كذلك الظاهرية أنه يجب، لكن الجماهير على أنه سنة. إذن يسن. قال الشارح لا نعلم في استحبابه خلافا، يعني لم يعلمه خلاف، لا نعلم في استحبابه خلافا. هذه الجمل ما أكثرها في كتب الفقه، وقل ما يصدق منها مع تقدير لأهل العلم، لكنهم يظنون أنها لم أو لم يقف على خلاف. ومذهب أبي حنيفة ومذهب الظاهرية على أنه يجب، كيف لا نعلم في خلافا؟ على كل قال الشارح لا نعلم في استحبابه خلافا. يسن وهو عند الجمهور، وعند الحنفية وأهل الظاهر يجب. لماذا يجب؟ لحديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا حديث متفق عليه وعندنا قاعدة، فقولوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فإما أن نقول بالوجوب وإما أن نأتي بصارف، فأين الصارف؟ نحتاج إلى صارف. قال في الفتح واستدلوا أي الجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصارف قرينة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولم ينقل أنه قال الله أكبر، إذن ترك الإجابة وإنما قال على الفطرة. فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، والحديث مسلم، ولم ينقل عنه في ذاك الموضع أنه تشهد كما تشهد المؤذن، فدل هذا على أن قوله حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول أنه مستحب ليس بواجب. ويسن لسامعه، يعني سامع المؤذن، سامعه الإضافة هنا تفيد العموم، يعني كل من يسمع المؤذن، فيدخل فيه الذكر البالغ ومن هو دونه، وتدخل فيه الأنثى كذلك لسامعه. الأنثى هي في بيتها، هل تجب عليها الصلاة أن تلبي؟ لكن لو سمعت الأذان هل يشرع لها أن تجيب، أم أن الإجابة خاصة بمن يجيب يعني النداء فيحضر إلى المسجد؟ الأول أم الثاني؟ الأول، وهو أنه يشرع لها. إذن إذا سمعتم المؤذن، هذا الخطاب ليس خاصا بمن يجيب المؤذن بمعنى أنه تجب عليه الجماعة، حينئذ يدخل في قول إذا سمعتم أنتم المخاطب الذكر بالغا أو دونه، وتدخل الأنثى ويدخل الصبي ويدخل كل من سمع على أي حال، بمعنى أنه قد يكون في وضع قد لا يستحب له الفقهاء أن يذكر الله تعالى، فالمتخلي وسمع الأذان هل يجيب أم لا؟ على العموم هنا ويسن لسامعه إذا سمعتم المؤذن، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على وقت في موضع خلاء أو لا، حينئذ نقول حديث على عمومه، حديث على عمومه. يبقى ماذا؟ إذا سمعتم المؤذن وأنت تصلي هل تجيب أم لا تجيب؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى أعمله مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا سمعت ولو كنت مصليا، والظاهر أن المصلي لا يجيبه، للنصوص الدالة على أن المصلي إذا دخل في الصلاة انشغل بما تعين عليه، سواء كان على جهة الإجابة أو الاستحباب، فالمصلي بشروعه في العبادة حينئذ انقطع عن كل ما عداه. ولذلك لو ألقي عليه السلام وإجابة السلام واجبة هل يرد أم لا؟ لا يتلفظ، فلو تلفظ بطل الصلاة عمدا. فالأذان الذي يكون إجابته مستحبة من باب أولى وأحرى. إذن قول ابن تيمية هنا ضعيف، أن المصلي إذا كان في الصلاة يجيب المؤذن. إذن يسن لسامعه مطلقا بدون استثناء، وإنما يستثنى المصلي فحسب، وإذا كان في الخلاء على الصحيح أنه لا يكره ذكر الله تعالى في الخلاء مطلقا لعدم وجود النص، فيجوز الذكر سواء كان إجابة مؤذن أو تسبيح أو لو حكي أو صح الإجماع أن القرآن لا يقرأ حينئذ يستثنى القرآن، وإلا نرجع إلى الأصل وهو الجواز. إذن يسن لسامعه أي لسامع المؤذن، قال الشارح أو المقيم يسن لسامعه سامع المؤذن متابعتهم. فالمتابعة والإجابة لا شك أن النص وارد فيه المؤذن، وهل المقيم مؤذن؟ فيه قولان: إن سمي المقيم مؤذنا دخل في النص، إذا سمعتم المؤذن فيشمل المؤذن المعهود والمقيم للصلاة، وإن كان لا يسمى المقيم مؤذنا حينئذ اختصت المتابعة بماذا؟ بالأذان. والثاني هو المرجح، أن الحكم إنما يتبع المؤذن فحسب، ولذلك جاء في بعض الأحاديث مفسرة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله إلى آخره. فدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤذن في هذا النص المؤذن أصالة، وأما المقيم فلا يشرع معه أو لا تشرع الإجابة لإقامته، وهذا هو الصحيح. فقوله أو المقيم هذا على الصحيح في المذهب، لكن الراجح أنه لا يجيبه. قال: ولو أن السامع امرأة، ولو أن السامعة امرأة لعموم الأخبار، لعموم الأخبار، ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن، قال في الحاشية: إجابته إجماعا على أي حال كان من طهارة وغيرها، ولو جنبا أو حائضا، إلا حال جماع وتخل. والصحيح أنه لا يستثنى حتى في حال الجماع وحال التخلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. متابعته سرا، متابعته أي يقول مثل ما يقول المؤذن قولا بمثل ما يقول المؤذن لما تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول. سرا يعني لا جهرا، إن كان المراد بالسر هنا في نفسه فليس بصحيح، بل هو قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بالقول فقولوا، والقول في لسان العرب لا يطلق إلا على التلفظ، لابد أن يتلفظ، ولذلك يعرف النحاة وغيرهم القول بأنه اللفظ، أهذا لابد أن يكون لفظا، واللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية إلى آخره، إذن لابد أن يكون صوتا. فإن كان مرادهم ألا يكون صوتا بل هو حديث نفس فليس بقول، حينئذ لم يأتي بالسنة. لو قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال في نفسه الله أكبر الله أكبر، قل هذا لا يجزئه ولا يكون متابعا، وإنما لابد أن يتلفظ. يتلفظ نوعان: أن يسمع نفسه، أن يسمع غيره. أن يسمع نفسه يعبر عنه أهل العلم بأنه سر، يعني يكون بينه وبين نفسه لكن مع التلفظ، كما هو الشأن في القراءة في الصلاة وأذكار الصلاة، لابد أن يسمع نفسه، لابد أن يتلفظ. ثم هل يسمع نفسه أو لا محل خلاف، لكن الصحيح أنه يسمع نفسه بحيث لا يضر من بجواره. هنا قال متابعته سرا لا جهرا، بمعنى أن السر هنا مقابل الجهر ألا يسمع غيره، وإن كان مرادهم بأنه السر الذي يكون حديث نفس فلا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، والقول لا يكون إلا لفظا، واللفظ لا يكون إلا صوتا. بمثل ما يقول لما تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث عمر: من قال مثل ما يقول صدقا من قلبي دخل الجنة، رواه مسلم. وله أيضا: من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ذنبه. هذه تزاد بعد الشهادتين في أثناء الأذان، ولذلك قال حين يسمع النداء، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر معه، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال هنا: ولو في طواف أو قراءة، ولو في طواف، هذا على الإطلاق السابق، إذا سمعتم ولو كنت تطوف فتجيب، وهذا لا إشكال فيه، أو قراءة تقرأ القرآن ولم تكن في صلاة، واضح؟ إذن قال: ويقضيه المصلي والمتخلي، بمعنى أن المصلي على المذهب لا يجيب، من كان في صلاة فلا يجيب. نقول نعم لا يجيب، لا إشكال فيه، لكن هل يقضيه؟ هل يقضي إذا انتهى من الصلاة؟ حينئذ يشرع له أن يأتي بالأذان ثم يأتي بما يترتب على الأذان من الدعاء ونحو ذلك، هل يشرع أم لا؟ هنا يقول نعم يقضيه، يقضيه. وعند الأصوليين ومر معنا مرارا أن الشارع إذا أمر بأمر بعبادة نظرنا في هذه العبادة، إن كانت عبادة مؤقتة، مؤقتة يعني لها ابتداء ولها انتهاء أو لها تقييد بأن تكون متعلقة بسبب، حينئذ المأمور به هو أداؤها. إن فات ما تعلق به الأمر بأن يفعل خارج الوقت أو بعد عدم السبب، حينئذ نحتاج إلى أمر جديد، ولذلك لا يشرع القضاء إلا بأمر جديد. فإن جاء الأمر الجديد غير الأمر السابق، حينئذ نقول على العين والرأس، فتكون العبادة مشروعة على وجهين: مشروعة أداء في وقتها، ثم إذا فات لعذر تشرع أو يشرع القضاء لتلك العبادة. جاء النص هنا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا. إذا انتهى المؤذن، هل نسمع مؤذن؟ انتهى المؤذن، فرغ من أذانه، إذا نحتاج إلى دليل يدل على أنه يشرع لك أن تأتي بالأذان وتجيب المؤذن وقد انتهى من أذانه، وليس عندنا دليل، ونرجع إلى الأصل وهو عدم المشروعية. ولذلك نقول لا يشرع للمصلي إذا انتهى من صلاته أن يأتي بالأذان، لأن العبادة هنا مؤقتة، حينئذ لابد من دليل جديد. مثله ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك القرآن قبل ذلك جاء ببيان الصلوات الخمس بأن لها أوقاتا محددة ابتداء وانتهاء، حينئذ تعلق الأمر أقيم الصلاة بإيجاد الصلاة ما بين هذين الوقتين، فعل الصلاة بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخول الوقت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة، احفظ هذه الجملة، عبادة مؤقتة يعني لها وقت ابتداء وانتهاء، فعل الصلاة بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخول الوقت، وفعل الصلاة قبل دخول الوقت بإجماع المسلمين لا تصح. فعل الصلاة بعد خروج الوقت إن كان لعذر شرعي فبإجماع المسلمين تصح. لماذا؟ لوجود الأمر الدال على ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. لو لم يرد هذا النص لقلنا النائم لا يصلي بعد خروج الوقت ما دام أن العبادة قد انتهت. فإن أخرج الصلاة عن وقتها لا لعذر شرعي فالأصل عدم القضاء، فلا يشرع له أن يصلي. هذا حتى لو قلنا بأنه لا يكفر، إن كان الصحيح أنه يعتبر مرتدا ردة عن الإسلام، لو اعتبرناه أنه ليس بكافر نقول لا يشرع له القضاء البت. من ترك صوم يوم من رمضان عامدا لا لعذر شرعي وجاء بعد رمضان يسأل هل أقضي أم لا أقضي؟ ليس عليك قضاء، ليس عليك قضاء، ليس رحمة بك، وإنما لشدة ما حل بك، وهو أنه ليس عندك ما يعوض ذلك اليوم. أما المريض والمسافر والحائل آخره فشرع لهم الشارع أن يأتوا ببدل ذلك الصوم صوما بعد خروج شهر رمضان، لأن رمضان عبادة مؤقتة كالصلاة. هل يجوز أن يصوم في آخر شعبان بنية رمضان؟ لا. هل يجوز أن يصوم بعد رمضان بنية رمضان لا لعذر شرعي؟ لا. فالحكم واحد. فكما أنه لا يشرع له الصوم قبل رؤية هلال رمضان، كذلك لا يشرع له الصوم لرمضان بعد رؤية هلال شوال، إلا لمن استثناهم الشارع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر ومن كان في حكمهم حينئذ يشرع لهم القضاء، وأما المتعمد فلا يشرع له القضاء البتة. وهذا القول هو المرجح والله أعلم. إذن المصلي لا يقضي. لماذا؟ لعدم الدليل. نعم هكذا قل. يقول لك قائل قول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قل نعم، قال إذا سمعتم، وأنت الآن لا تسمع مؤذن، إذا سمعته حينئذ أجب، أما إذا لم تسمع حينئذ فاتك. ومثله من فاته أول الأذان ولم يسمعهم، يعني ما انتبهت للمؤذن إلا وهو يقول حي على الصلاة، متى تجيب؟ تعيد؟ المسألة واحدة. فوات الأذان كله باعتبار القضاء كفوات بعضه، واضح؟ فواته كله بأنه لا يقضى بعد الانتهاء منه كفوات بعضه، فإذا فات أوله وأدركت آخره لا يشرع لك القضاء الأول، يعني ما فاتك في أول أذر، وإنما تأتي بما سمعته وتكمل، والله يتقبل منا ومنك. إذن متابعته سرا، قال ويقضيه المصلي والمتخلي عرفنا، وحوقلته في الحيعلة، يعني تسن الحوقلة في الحيعلة، حوقلة يعني القول لا حول ولا قوة إلا بالله، متى؟ في حي على الصلاة، حي على الفلاح، بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا يشرع أن يجاب عند بعض الفقهاء قول مرجوح أنه يقول حي على الصلاة لا حول، يجمع بينهما، هذا غلط ليس بصحيح، وإنما جاء التفسير الصحيح في السنة أنه بدلا من أن يقول حي على الصلاة يسمع المؤذن، لأنه خطاب للناس، هو ينادي الناس، أنت ماذا تصنع؟ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه رسوله، هذا ذكر تتعبد به لله عز وجل، كلمة التوحيد ولا إشكال فيها، أما حي على الصلاة ما تنادي الناس، وإنما الذي ينادي الناس هو المؤذن. حينئذ شرع الشارع أن يبدل هاتين الجملتين بلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تسن الحوقلة في حي على، هما مصدران منحوتان، أي أن يقول السامع ولا يجمع بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، البالي للاستعانة، بالي للاستعانة. وقيل لا حول عن معصية الله إلى طاعته، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيقه، والمعنى أول أجمع وأشمل. إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، لحديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وللبخاري عن معاوية إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما لم يتابعه لأن الحي على المقصود بها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوض السامع عما يفوت من ثواب الحيعلة، ثواب الحوقلة، ولأنها خطاب فإعادته عبث، بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة. إذن تسن حوقلته في الحيعلة ولا يجمع بينهما، وإنما يسقط اللفظ من أصله. وقوله بعد فراغه، قوله قول من؟ سامع، نعم، يسن لسامعه قوله، أي قول السامع، قوله أي قول السامع. المؤذن هل يجيب نفسه؟ ها، نعم، إذا سمعتم، هو ما سمع المؤذن، تفى في حقه، لا ما يسمع. إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا، على كل، بعض أهل العلم يرى أنه يجيب، أنه يجيب، والظاهر أن أذانه يكفي، وحينئذ يأتي بالدعاء مباشرة ولا يشرع له أن يجيب. ولذلك قال هنا ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، أي الانتهاء من الأذان، ماذا يقول؟ يأتي بالذكر المشروع، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، إلى آخره. اللهم أصله يا الله، كذلك يا الله حرف ندى ومنادى، والميم بدل من ياء، ياء النداء، قاله الخليل وسيبويه. رب يعني يا رب، ورب هنا بمعنى صاحب وليس بمعنى خالق، رب هذا منادى مضاف، هذه الدعوة، هذه الدعوة، الدعوة هنا أل للحضور، والدعوة هنا بفتح الدال، حينئذ المراد بالدعوة هنا دعوة الأذان، دعوة الأذان، وهذه رب هذه الدعوة، هذه مشار إليه الدعوة نفسها الأذان، التامة أي الكاملة، سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها. قال الخطابي ووصفها بالتمام لأنها ذكر، يعني ذكر الله تعالى يدعى بها إلى طاعته التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سواها من أمور الدنيا هذا معرض للنقص والفساد. إذن التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها لكمالها وعظم موقعها. والصلاة أي وربي، هذه الصلاة معطوف على قوله ها دعوة أم هذه دعوة بدل، إذن يكون المرد إلى هذه ورب هذه الصلاة، وأل هنا للعهد الحضوري القائمة، ورب هذه الصلاة القائمة الإشارة إلى ما تصور الإنسان في ذهنه. ولذلك قال الشارح أي التي ستقوم قائمة، يعني التي شرع فيها، وهو لم يشرع فيها بعد، حينئذ القائمة هنا بمعنى التي ستقوم وتفعل بصفاتها. آتي محمدا، آتي أعطي محمدا الوسيلة، محمدا هذا مفعول أول، لأن آتي بمعنى أعطي تعدي إلى مفعولي، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. محمدا هذا مفعول أول، والوسيلة هذا مفعول ثاني، والوسيلة هذا علم على منزلة في الجنة، أي أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة من الإيتاء وهو الإعطاء، والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، والوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. والفضيلة هذه من أصل المتن، كان في الشرع عندكم ليست من المتن كذلك، والفضيلة من المتن، على كل عندي ليست من المتن بل هي من المتن. والفضيلة أي الرتبة الزائدة على سائر الخلق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. وابعثه يعني يوم القيامة المقام المحمود، مقاما محمودا روايتان، المقام المحمود الذي وعدته، ما هو شفاعة العظمى لموقف يوم القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم بعد ذلك يدعو. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، المقام المحمود الشفاعة العظمى في يوم القيامة لأنه يحمد فيه الأولون والآخرون. قالوا والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله عز وجل بماذا؟ شفاعة العظمى، هي واقعة واقعة، دعوت أنت أم لم تدعو، إذن لماذا الدعاء؟ هذا من باب إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته. وقد وقع منكرا في الصحيح تأدبا مع القرآن مقاما محمودا، فيكون قول الذي وعدته منصوبا على البدلية إلى آخر كلامه. ثم قال ثم يدعو، لحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد الترمذي وغيرهما وحسنه. أي فادعوا، قالوا فما نقول؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن قيم حديث صحيح، ولحديث قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى، رواه أبو داود. قال الشارح هنا ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة، من وجبت عليه الصلاة يعني يكون بالغا وتعينت عليه الصلاة. إذن الصبي يجوز له الخروج؟ نعم يجوز له. المرأة لو سمعت الأذان وخرجت يجوز لها الخروج؟ يجوز لها. لو كبر أو أقيمت الصلاة أو كبر الإمام، هل يجوز للمرأة أن تخرج؟ نعم. لماذا؟ لأن لا تجب عليها الجماعة، فكل من لم تجب عليه الجماعة وأذن جاز له الخروج من المسجد ولو لم ينوي الرجوع، لأن ليست واجبة عليه. وأما من وجبت عليه فالمشهور أنه يحرم عليه أن يخرج بلا عذر، أما إذا كان ثم عذر كوضوء ونحو ذلك أو يريد أن يصلي في مسجد ما أو نية الرجوع حينئذ لا بأس به، هذا جائز. ولذلك قال هنا لحديث من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، حديث ضعيف. ولأحمد عن أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم من المسجد حتى يصلي، ورأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصره وقال إن هذا قد عصب القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ثبت. وقال ابن عبد البر أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصلي، وكان على طهارة، ولأن خروجه بعد الأذان من المسجد ذريعة إلى اشتغال عن الصلاة، صلاة الجماعة. قال الشيخ: وإن كان التأذين، قال يعني ابن تيمية، وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره. واضح بينها، لو أذن بعد منتصف الليل وكان الناس في المسجد هل يجوز لهم الخروج؟ نعم يجوز، لأن أصلا هذا غير مشروع، ولو قلنا بأنه مشروع جاز لهم الخروج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تشرع إجابة المؤذن وأنا أسمع الأذان في الراديو وأنا في مدينة والأذان في مدينة أخرى؟ إذا سمعتم المؤذن وكان المؤذن يؤذن مباشرة، يعني النقل مباشر، شرع لك الترديد، شرع لك الإجابة، لأن الحكم هنا معلق على سبب، فكلما وجد السبب وجد المسبب، يعني مسبب إذا علق على سبب. هل يشرع تكرار المسبب بتكرار السبب أم لا؟ مسألة أصولية، والصحيح أنه يشرع. حينئذ إذا أذن المؤذن وأجبته ثم أذن الثاني، هل يشرع لك أن تجيب؟ نعم. والثالث والرابع والعاشر، فمتى ما سمعت مؤذنا يؤذن لدخول وقت الصلاة حينئذ يشرع لك. أما إن كان مسجلا فهذا لا يشرع، سواء كان في شريط أم كان أذانا في الراديو. أما المباشر فلا إشكال، لو سمعت أذان الرياض أنت في مكة وكان الأذان مباشر حينئذ لا إشكال في أن تجيب، وأما إذا كان مسجلا فلا يشرع، وهذا مطلقا. ولذلك مثلا السلام أحيانا تسمع في التسجيل يقول السلام عليكم، ما يشرع لك الإجابة. لماذا؟ لأن الحكم معلق به بالسماع مباشرة، إذا سلم حينئذ وجب عليك رد السلام. وأما إذا سجل السلام ثم سمعته، أولا فات الوقت لأنه سلم ثم سجله وسمعته بعد سنة، فات الوقت كذلك، لأن السلام الحقيقي هو سلامه مباشرة، فمن سمع وقت تسجيله حينئذ وجب عليه أن يرد السلام. وأما إذا كان مسجلا فلا يشرع. يأتينا التثويب إن شاء الله، شوفنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المصنف لماذا لم يذكر فضل الأذان؟ ذكره، نحن تركناه. مصنف كنت تعني الماتن، والأصل أنه ما يذكر مثل هذا، إنما يذكر المسائل الفقهية فقط، وأما الشارح فذكر هذا، نحن تجاوز بعض الأشياء. بعض المؤذنين لم يشدوا في قول الأذان حيا، وبعضهم يمطها أيضا حيا، يعني يزيد، حينئذ نقول هذا يعتبر لحنا محيلا للمعنى، لأنه فوت قاعدة صرفية فأسقط حرفا، كما قال إياك نعبد، هذا مثل حي على الصلاة، إياك تشديد، فلو خفف حينئذ جاء بحرف واحد فأسقط حرفا، فإذا أسقط حرفا من الأذان حينئذ نقول ماذا؟ بطله. نقول كذلك لو قال الله أكبر، ها الله أكبر وك أسقط ماذا؟ الهمزة، أسقط الهمزة، ما صح أذان. لماذا؟ لأنه أسقط حرفا، ها أسقط الهمزة، همزة الوصل القطع، همزة القطع يجب النطق بها، حينئذ إذا قال الله أكبر نقول هذا أسقط الله أكبر. بعضهم يزيد واو، هل يجب إعادة الأذان لمن أذن ملحنا؟ نعم إذا كان الأذان واجب، أما إذا كان سنة فلا يجب، لكن يشرع له الإعادة. إذا صح أذان الأنثى عند النساء صح عند الرجال، هذه دعوة في دولة عربية. أي نعم سمعت هذا، كيف نرد بالتفصيل؟ لا نحتاج، إجماع عندنا، إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يشرع لها أن تؤذن للرجال، ولو أذنت أين تصف؟ ما الدليل على إبطال الأذان بالتفصيل الذي ذكرته؟ ذكرنا فيما مضى، وهو الفصل الطويل، أخرجه لابد أن يكون متوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة على هذا الأذان، فإذا فصل فاصل طويل بفاصل طويل حينئذ أخرجه عن حقيقته. ولذلك في الصلاة مثلا لو ترك ركعة ناسيا ثم فصل، هل يرجع أم لا؟ نأتي للعرف، إن كان الفاصل طويلا حينئذ قل أعد الصلاة، لأن الصلاة الأصل الركعة الثانية تكون تالية للأولى والثالثة للثانية والرابعة للثالث، فإن فصل بينهم إن كان يسيرا بحيث لا يخرج الصلاة عن هيئتها فهو مغتفر، كذلك الأذان والحكم واحد. ما المشروع عند السماع أكثر من مؤذن؟ عرفنا هذا، إذا سمع أول الأذان ولم يجب إلا في أثنائه فهل يعيد السامع يعني؟ ها؟ على كل ليس له الإعادة، إذا سمع الأذان منذ أن سمع يجيب حي على الصلاة، أول ما سمع تقول حي على الصلاة، ما قبله فات انتهى. كيف يجيب الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم، لا يقول صدقت بردت. هل يشرع للنساء الأذان بينهم؟ ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ألا يدل على أن الإقامة تسمى أذان فيردد بعد هنا الأذانين مراد من باب التغريق القمرين، بدليل النص المفسر. يعني لو جئت لحديث مسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قل إذا فصل، حينئذ التفصيل هذا يكون مقدم، فتجيب عن هذا هذه التثنية بأنها كالقمر من باب التغريب، وهذا من باب المجاز. ماذا يقول السامع عندما يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم. ما حكم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأذان قبل الدعاء؟ ورد في بعض الحديث. ما حكم قول السامع صدقت وبرت؟ ضعيف. نرجو توجيهنا بالطريقة المناسبة والاستفادة من الدرس، لأن بعض الطلبة يشتغلون بالكتابة وقت الدرس، اشتغال بالكتابة وقت الدرس هذه تفوت الفهم، ولذلك أنا أرى أن الطالب يحاول أن يأخذ نسخة من تسجيل الدرس، ويكون التسجيل يعني تقييد الكتابة مع السماع، لابد أن تتعب سماع مرة واحدة لأي درس إن كان، سواء كان ميسرا أم مطولا مختصرا أم لا، مطلقا لأي درس ساعة تشرح فيه 10 مسائل إلى 20 مسألة، الاستيعاب قد يكون فيه شيء من الضعف، وهذا أمر طبيعي أو أمر طبعي على الصحيح. فحينئذ تقول هذا أمر طبيعي بأنك تسمع الدرس من أول إلى آخره قد يفوتك بعض الشيء، وفوات فهم بعض الشيء لا يلزم منه هدر الدرس من أصله، وإنما تفهم ما تستطيع أن تفهمه، ثم تذهب إلى بيتك وتنظر في الدرس المسجل وتسمعه على مهل، وتقيد ما تحتاج إلى تقييد، لابد من التعب. أما العلم دون مجاهدة ودون صبر على الطلب والتحصين هذا ينام. هل يرد على من سلم في نهاية الصلاة أي التسليم؟ أولا المشروع أن يرد بالإشارة في أثناء الصلاة، يعني يرفع يده هكذا كما جاء في سنة أبي داود. هذا إيش؟ ما يتورق إلا هذا. وأما بعد السلام بأن يتلفظ، هذا إن كان يعني السلام لم يفصل بينه وبين سلامك وقت طويل ما في بأس، يعني دخل وأنت تهم بالسلام فسلمت وقد سلم تسلم عليه، وأما إذا جاء في أول الصلاة حينئذ لا يشرع.